بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. بكل صراحة نتحدث عن موضوع ربما يترقبه العالم اليوم بل هذه اللحظات. وقبل أن نحدثكم عن هذا الموضوع الحساس الذي تلتفت إليه أنظار العالم هذه اللحظات، نحدثكم عن تاريخ هذه المأساة. مضى 3 سنوات شعب بأكمله 1.5 مليون إنسان يعيشون في سجن، سجن اسمه سجن غزة، والكل في العالم يشهد ما لهذا السجن من وسائل تعذيب وتجويع وتعطيش وقتل وقصف بالصواريخ. 3 سنوات بغير جرم ارتكبوه إلا أنهم أحرار، إلا أنهم أناس لا يرضون بالظلم، لم يرضوا أن تحتل بلادهم، أن تنتهك مقدساتهم، أن تسلب أراضيهم، أن تهدم بيوتهم، فاعترضوا وكان جزاؤهم سجن 3 سنوات بغير جرم ارتكبوه بل لبطولة قاموا بها وشجاعة تقرها كل الأديان والقوانين. لكن للأسف 3 سنوات، وفي العام الماضي قبل 1.5 سنة قصف لهذه الأرض، بالمئات قتلوا، بالآلاف جرحوا وشوهوا، أطفال، نساء، شيوخ، كل ما للإنسانية من معنى مسحت عبر ما يسمى آلة العدو الصهيوني. العالم كله شهد. ما ردة الفعل؟ استنكار، شجب كالعادة. حتى مواقع الأمم المتحدة دمرت، لكن في غير الاستنكار ما في. قبل 4 أشهر فكرت جمعية لحقوق الإنسان مقرها في تركيا أن تقوم بقافلة بحرية تكسر الحصار الظالم على شعب غزة، ومن خلال البحر قرروا أن يوصلوا سفن شحن فيها مساعدات إنسانية، أكل، شرب، أدوية، مساكن بسيطة مؤقتة للذين هجروا وهدمت منازلهم، إيصالها إلى غزة عبر البحر. من الدول التي شاركت الكويت، بفضل الله عز وجل قررت أن تكون لها سفينة كاملة ضمن ثمانية سفن شحن بحرية. الكويت خذت سفينة، والسبعة لباقي الدول، منها 3 تركية، 2 بريطانية، 1 إيرلندية، 1 يونانية، 1 جزائرية، و1 كويتية. من الدول العربية الجزائر خذت سفينة كاملة بتبرعاتها، وكذلك الكويت بتبرعات أهلها الخيرين دفعوا مبلغ سفينة كاملة مساعدات إنسانية. لا تحمل هذه 8 سفن وعليها 800 راكب أي طلقة رصاص، أي سلاح لو كان بسيط، ما فيها، هي مساعدة إنسانية. سموها قافلة أسطول الحرية. قد تلتحق بها سفينة صغيرة تسعة، ليس كل من عليها من المسلمين، لا، هناك ناشطون سياسيون أوروبيون أحرار، ناس يعترفون بحق الإنسان في الحياة. لم يكن كل من على هذه السفن من المسلمين، بل كان من غير المسلمين، ممن يرى أن للإنسان حق أن يعيش حرا، يأكل ويشرب، لا يجوز أن يحاصر شعب بأكمله بلا ذنب ارتكبه. القافلة انطلقت قبل أيام، كان يفترض أنها تصل إلى غزة قبل 2 يوم، لكن إلى الآن لم يستطع الأسطول أن يصل إلى غزة. انطلقت سفن حربية إسرائيلية تهدد، إما ستقصف أو تعتقل كل من على هذا الأسطول، أو أنها تسلب هذه الشاحنات البحرية، تسلب كل ما فيها وتصادره. تبرعات الخيرين بملايين الدولارات تريد إسرائيل أن تسلبها منهم ولا توصلها إلى الفقراء العزل. الموضوع حساس، راح تعرفون أن على هذه السفن وهذا الأسطول كويتيون وكويتيات، منهم نائب لمجلس الأمة الكويتي، وشباب، طلبة جامعيين، وفتيات وأخوات تطوعوا لله عز وجل ليساعدوا إخوانهم وأخواتهم في غزة. سوف نعرف ما الذي يحصل الآن على هذا الأسطول في هذه الليلة، وراح تشوفون تقارير، وبإذن الله إذا استطعنا أن ندركهم على الهواء نوصلكم بهم لتعرفوا ما الذي سيحدث غدا مع هذا الأسطول. والمواجهة المرتقبة حتما غدا، إما يصلون أو لن يصلوا، وماذا سيحصل لهم إذا لم يصلوا؟ سوف نعرف هذا الأمر بإذن الله في حلقتنا اليوم. لكن خلينا نشوف التقرير وأطراف من داخل هذا الأسطول، وشلون الناس رايحة، وشنو هدفهم، وراح تشوفون ضمن التقرير معتقل إسرائيلي خيام مؤقتة حاطينها لهؤلاء الناس البرلمانيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان من المسلمين وغير المسلمين، مسوي إسرائيل والعياذ بالله لهم معتقل ليعتقلوهم جميعا بلا رحمة وبلا قانون وبلا أي عدالة. خشوف التقرير. قافلة إغاثية من مساعدات طبية وغذائية ومواد بناء لشعب يعيش في حصار مميت، والصمت يلف الموقف الدولي من هذه الجريمة الشنعاء ضد أهل غزة. الحكومة التركية سيرت هذه القافلة بالتعاون مع العديد من المنظمات الإغاثية والخيرية العالمية من مختلف الدول الإسلامية وغير الإسلامية، والحكومة الإسرائيلية تهدد باحتجاز المتطوعين في مخيم أعدوه قرب الميناء لكي يوقفوا وصول هذه المساعدات إلى أهل غزة المحاصرين. ومن بين هؤلاء المتطوعين ما يقارب 20 كويتيا وكويتية هبوا لنجدة إخوانهم في غزة، فهل سيكون أبناؤنا في أمان من ظلم اليهود وجبروتهم وتكبرهم على المساعدات الدولية؟ وهل سيكون لحكومتنا الرشيدة موقف جاد أمام هذا التعنت اليهودي البغي؟ عن إخوانكم وأخواتكم الذين انطلقوا عبر هذا الأسطول، سواء كانوا من الأتراك أو كانوا من الكويتيين أو كانوا من الجزائريين أو بعض العرب والخليجيين أو من دول إسلامية. والآن جاءنا الخبر أن البرلمانيين الأوروبيين اللي للأسف الحكومة القبرصية منعتهم حتى من الالتحاق بالأسطول بغير قانون، طبعا هذا كله ضد القانون، مع أن أوروبي وبرلماني يبي يسافر يخرج من بلد لبلد ليش تمنعه؟ طبعا هذا كله لضغوطات صهيونية قاعد تمارسها على الدول الأوروبية كلها. الآن جاءت الأخبار الحمد لله قبل نصف ساعة وصل البرلمانيون الأوروبيون الأحرار إلى هذا الأسطول اللي سموه أسطول الحرية، اللي يبي يجعل متنفس ويكسر الحصار الظالم الذي وضع على هذا الشعب المظلوم الشعب المضطهد. يا جماعة ترى مو حنا بس المسلمين اللي يظن الناس أن حنا فقط ضد الصهاينة أو ضد الجرائم الإسرائيلي في فلسطين، لا يا جماعة، كل حر على وجه الأرض، في فنزويلا، في أمريكا، في الصين، في الهند، كل الأحرار في العالم مسلمين ولا غير مسلمين لا يرضون بهذا الظلم الذي يمارس اليوم على شعبنا في غزة. الأسطول تحرك الآن، يفترض بإذن الله عز وجل بعد صلاة الفجر هم ينتظرون النور عشان ينطلقون إلى غزة. إيش راح يصير؟ التهديدات الإسرائيلية منذ كم يوم أحيانا قالت نبي نقصف، وفي طائرات من اليوم الظهر تحوم حول غزة. طبعا هم أظن مستحيل أن يقصفون، لأن راح يعادون أكثر من 40 دولة رعاياها على هذا الأسطول، أكثر من 40 دولة وليس كلهم مسلمين، وكثير من الدول أوروبية هم يحسبون حساب للدول الأوروبية أكثر منا طبعا. بفضل الله أيضا الحكومة التركية كان لها موقف شجاع ومشرف من أردوغان الذي هدد إسرائيل من البداية، لو تم القصف سنقصف، يعني سنقصف إسرائيل ما نقصف فقط طائراتكم. يعني الحمد لله في نوع على الأقل من الصوت اللي طلع لدول الإسلامية، إحنا ما نبي شيء. 800 راكب اللي على هذا الأسطول ما يحملون سلاحا واحدا، سلاحهم اللي انتصروا فيه الكاميرات اللي قاعد تنقل، بعض الفضائيات تنقل لايف على الهواء. إحنا طبعا فضائياتنا العربية في الغالب، أبي أستثني الجزيرة، في الغالب ما في أي نقل لهذا الأسطول، حتى جرائدنا للأسف إلى اليوم الأخبار مو قاعدة توصل للناس أول بأول. طيب على الأقل شبابنا الكويتي، أخواتنا الكويتيات اللي هناك اللي رايحين، على الأقل هذين اللي يعني نشوف ظروفهم نتابع أخبارهم، لأن المهمة اللي قاعد يقومون فيها مهمة إنسانية، ما هي قضية فقط جهاد في سبيل الله الإنسان يبذل ماله، لكن أيضا هي مهمة إنسانية. على رأس المسافرين وأحد أهمهم البرلماني الكويتي النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي جزاه الله خير، قاعد نحاول الآن ناخذ اتصال معاه، يعني يمكن لعله بعد الفاصل أو اللي بعده مع الدكتور وليد، علشان نعرف شنو أوضاع الآن الأسطول، ش قاعد يصير هناك، هل صحيح إسرائيل راح تنفذ تهديداتها؟ طبعا هي الآن مصرة إسرائيل أن ما يدشون ولا يدخلون، وحطت لهم معتقل الآن في ميناء سدود، هذا الميناء يريدون أن يضعوا فيه كل هؤلاء البرلمانيين في معتقل. تخيل إسرائيل الآن ما تعترف بأمم متحدة، ما تعترف مجلس أمن، ما تعترف مواثيق دولية، ما تعترف بالإنسان أصلا أنه إنسان، ما تراعي 1.5 مليون إنسان يريدون أدوية، يريدون طعام وشراب، يريدون سكن يسكنون فيه، والجو الصيف الحار الآن مقبل عليهم. طبعا لا يبالون، لأن الشعب الصهيوني هذا واليهود المتطرفين هؤلاء الآن في فلسطين يعتبرون أنهم فقط الشعب المستحق للحياة، أما شعوب العالم لا شيء بالنسبة لهم. شنو راح يصير غدا ظهرا تقريبا؟ راح يصلون. شنو المطلوب منا؟ راح نعرفه في هذه الحلقة. احنا الآن كمتابعين كمشاهدين فقط لما يحصل، عندنا اتصالات أول بأول، لكن احنا شنو الدور المطلوب منا؟ هل في فعاليات في الكويت؟ إيه في فعاليات راح تعرفونها. شنو راح يصير باكر بالكويت؟ لأن الكويت مو فقط يعني سخرت سفيرة شحن كاملة، حالة حال اليونان، حالة حال الجزائر، حالة حال إيرلندا، الكويت خذت سفينة كاملة بتبرعات أهل الخيرين، لكن أيضا في دور عليكم أنتم المشاهدين. شنو دورنا الآن المطلوب منا؟ راح تشوفون إن شاء الله. بعض الكتل السياسية صرحت، بعض النواب صرحوا، وراح نقول تصريحاتهم، وراح نقول لكم أول بأول حلقتنا اليوم حدث الساعة. يمكن كل الوكالات الأنباء العالمية الآن تراقب وتشهد ما سيحصل غدا، لكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاصل، نرجع لكم مرة ثانية. الشيخ الدكتور إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية الحقيقي المنتخب والمقال اليوم وجه خطاب جماهيري لشعب غزة، وأبيكم تتخيلون المشهد بس. غدا سيصلي أهل غزة الفجر، ثم يخرجون برجالهم ونسائهم وأطفالهم في استقبال هذا الأسطول، قافلة الحرية. تخيلوا هذا المشهد بس، الأطفال، الصبيان، الفتيات، العجايز، الشيوخ، كلهم سيكونون مرحبين غدا بهذه القافلة التي ستوصل لهم بعض الطعام وقليلا من المساعدات وبعض الأدوية. تخيلوا هذا الشعب الآزل المسكين المسجون اللي قطعوا عليه حتى البر، جعلوا له جدارا فولاذيا علشان ما توصل لأي مساعدة. تخيلوا، من جهة الصهاينة، من جهة للأسف البر قطعوه، ألم ما بقي منفذ لهم إلا البحر، والبوارج الإسرائيلية تريد أن تقطع على المساعدات طريقها. يا عالم، يا أمم متحدة، يا مجلس أمن، يا حكومات إسلامية، أما ترون يعني قطة حبست دخلت النار صاحبتها مع أنها مصلية، الله أدخلها جهنم، ليش حبست قطة لا أطعمتها ولا سقتها؟ يا جماعة شاب آزل، ما أدري، كأن الدكتور وليد معنا. ألو ألو ألو، السلام عليكم دكتور أبو مساعد. حياك الله. حياك الله أبو مساعد. طبعا نوه المشاهدين أن أخونا أبو مساعد دكتور وليد الطبائي النائب البرلماني عضو الكتلة التنمية والإصلاح، والآن على هذا الأسطول منذ أيام، وينوون بإذن الله عز وجل غدا الدخول إلى غزة. حياك الله معنا دكتور. حياك الله، الله يسلمك دكتور. أنا أدري أن الصوت صعب وصوله، قول اللي عندك دكتور، وشو الأوضاع اللي عندكم؟ أبيك تعطيني دكتور ودكتور وليد، شو الأوضاع اللي عندكم الآن في الأسطول، ومتى ناويين تدخلون، وشو تتوقعون يحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي الشيخ نبيل وأحيي السادة المشاهدين قناة الوطن، أطمنكم الجميع بخير، هو كان وفد الكويتي أو جميع المتضامنين في إدارة الأعمال التنمية. إحنا الآن قرب السواحل القبرصية، ضمن قاعدة جمة قبل قليل السفينة تحمل ناشطين أوروبيين، وهي قرب منا، وأيضا حوالينا تكون فيها مساعدات، بين سفينة كاملة بتمويل كويتي، وأيضا يعني تم يملكون الناشطين الكويتيين تبرعات سامي كويت، والاستعداد على قدم وساق للمضي غدا إلى غزة عبر المياه الدولية، وتوقع صباحا نكون يعني على بعد يعني مسافة بسيطة من المياه الإقليمية لغزة. المعنويات عالية هنا في السفينة، والتهديدات الإسرائيلية يعني متوقعة منهم ومن ضمن السيناريوهات المتوقعة، السفن لقاها جاهزة للدخول إلى غزة. أي تصرف أحمق من إسرائيل طبعا في ضغط دولي الآن إعلامي، معانا فضائيات تقريبا 40 فضائيات، معانا عدد كبير من إعلاميين، عدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين والعرب تقريبا 40 برلماني، 600 معظمهم ناشطين في حقوق الإنسان، في الآن تضامن دولي معانا، تضامن من أوروبا من الاتحاد الأوروبي. يعني إسرائيل في ورطة الآن، كانت من أول تزعم أن هذا لن تسمح بالدخول، فإذا سمحت سيكون سلمتها، وإن أصرت على عدم دخولنا سيكون هذا خسارة كبيرة بالنسبة لها. لكن إحنا ماضيين إن شاء الله في طريقنا، والحضور الكويتي حضور فاعل، والشباب الكويتي يعني حقيقة يرفع الرأس ويضيق الوجه، ويعني الحمد لله أنا سعيد جدا بالمشاركة معهم في هذه الاحتفالية. ابن ساعد، ما تتوقعون في خطورة الآن وصولكم باكر؟ يمكن مثل ما قلت إسرائيل تتصرف تصرف أحمق، طيب شنو الاستعدادات اللي سويت لحماية الإخوان الكويتيين على الأقل؟ استعدادات ليش؟ للحماية، أنتم يعني متوقعين بكرة أي تصرف أحمق من صهاينة؟ من صهاينة أي طبعا لم يسمح للصهاينة أو بدخول السفينة لاعتقال لتحريكها واعتقال أحد، طبعا كلهم مدنيين، وطريف أن فيه لاحظنا في طفل في السفينة عمره سنة ظهر الله ابن الكابتن جاي، وايضا في ناس كبار عمرهم 80 سنة الشيبان معنا في السفينة، يعني تخيل الاعمار موجودة من سنة الى 80 سنة، لكن الكل عازم على عدم السماح باختطاف السفينة من قبل الصهاينة، والسفينة اما ان تدخل غزة او تبقى في البحر، اما ان يتم اختطافها واقتيادها الى السواحل الاسرائيلية او الفلسطينية المحتلة هذا مرفوض طبعا. دكتور وليد، عدد افراد الوفد الكويتي تقريبا ايش كثر؟ نعم، الكويتيين تقريبا ايش كثر، وهل كلهم رجال؟ كيف؟ الكويتيين الوفد الكويتي، ما ادري بمساعد تسمعني ولا لا، هل عددهم ايش كثر ونفسياتهم شلون، وهل كلهم من الرجال الوفد الكويتي؟ عددهم الوفد الكويتي كم عدد؟ 16 بينهم خمس نساء، يعني طبعا النساء مع محارمهم موجودين معنا، واحدة مع زوجها، وواحدة مع والدها، وواحدة مع أخوها، وواحدة مع ابنها. يعني متى دكتور تتوقعون وصولكم إلى غزة؟ تقريبا متى تتوقعون وصولكم؟ نعم، التلفون أعطيه الأخوان يحولون على الأخوات. لحظة طبعا مثل ما أنتم تشاهدون الآن العجايز والشيوخ، والدكتور وليد يقول طفل عمره سنة. طبعا الدكتور وليد قاعد يقول نفسيات والمعنويات مرتفعة، ليش؟ لأن الله عز وجل ينزل عليهم السكينة، هم ناس ترى رايحين يعملون عمل إنساني، عمل خيري، لا عندهم سلاح ولا يبون مواجهة ولا فكروا أصلا بأي حرب، وناس مثل ما قال لكم الدكتور وليد أكثرهم يعني بعضهم من أوروبا، يعني ما هم مسلمين. والغريب أن المنظمات السياسية والحقوقية الأوروبية المناصرة لهذه الحملة وهذه القافلة، أنا أسف أقول هالكلمة، قد تكون أكثر من الدول العربية. وهذه المشكلة، إن بعض الحقوقيين الإنسانيين من غير المسلمين ربما يكون أجرأ أحيانا من بعض المؤسسات الإنسانية العربية والإسلامية اللي ما سمعنا لها كلمة، حتى كلمة في مناصرة شعب غزة. تذكرون النائب البريطاني قلوي لما جاب القافلة أيضا وحاول الدخول ومنع، وسوى رسالة جميلة جدا في اليوتيوب موجودة في مناصرة شعب غزة. زي يا جماعة، هذا السؤال وجه لنفسنا، ليش يعني في أمم يعني تقف مع الحق، وإحنا اللي يفترض أول الناس نقف مع الحق أحيانا يمكن ما نتكلم معنا الأخت عذار العبدلي، هي الأخت الناشطة اللي في مجال الإغاثة ومجال حقوق الإنسان، اللي صار لها فترة متطوعة لعلها من أول الأخوات المتطوعات في تبرع لهذه سفينة الشحن البحرية، وأنا كنت متابع أيضا لجمعها للتبرعات من الأخوان والأخوات الخيرين، والآن أبشر كل اللي تبرعوا عن طريق الأخت عذاري أو غيرها، أبشرهم أن المساعدة بإذن الله في طريقها إلى شعب غزة الأعزل. معنا أخت عذاري. ألو ألو ألو، تفضل يا أخت عذاري. السلام عليكم. عليكم السلام، طولي صوتك بس معنا شمر أخت عذاري. إن شاء الله. بداية ودي أشكرك شيخ نبيل وأشكر برنامجك لي تحت الفرصة أن نتحدث عن مشروع شعبي كبير جدا رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، وهو مشروع وقفية سفينة بدر، وهي سفينة شحن أوقفت الإغاثة الإنسانية مشاركة منا في حملة كسر الحصار عن غزة، والتي ترأسها منظمة الإغاثة الإنسانية التركية IHH والحملة الأوروبية لإنهاء الحصار عن غزة، وأيضا حركة غزة الحرة. بداية أنا عفوا أخت عذاري، ودي أعرف شلون بديتوا الفكرة، وهل كنتي متفاعلة أن الأمر يتم بهذه الصورة؟ احنا الحمد لله في بدأنا المشروع بيقين ان ربنا سبحانه وتعالى ما وصل لنا هالمشروع ليه عندنا الا انه راح يتم امره. بداية المشروع كان مبادرة من اخنا الفاضلة سنان الاحمد اللي هي موجودة الان على متن سفينة مرمرة من ضمن الوفد الكويتي اللي داخل غزة. ما شاء الله عمر هناك الحين. ايه على ظهر السفينة. ما شاء الله، الله يحفظها ويحفظ اللي وياها كلهم. امين. وهي كانت مبادرة من عندها. بعد ما التقينا كان زارين الكويت ممثلين منظمة الـ IHH اللي هي منظمة الإغاثة الإنسانية التركية، أتوا عن طريق أختنا الفاضلة هيا الشطي، لأن هي كانت مشاركة في آخر حملة سريال الحياة اللي دخلت غزة عن طريق البر. ما شاء الله، يعني أخت عذاري القضية بداية امرأة، واللي إدارها كلها امرأة، واللي الآن قاعد تكلمني امرأة، يعني هذا النساء الكويت الحقيقيات اللي يقفون مع أي شعب مظلوم في العالم. تفضل أخت عذاري. الحمد لله احنا نبرأ من حولنا قوتنا شيخة، وبالفعل هو تحرك نسائي من البداية، حتى اللي جون الوفد اللي جانا ثلاث نساء. فبداية عرضوا علينا المشروع، وأبت أم عمر أختنا سنان إلا أن تكون مشاركة الكويت فعالة على أكبر مستوى، لأن الكويت دائما أرض خير وأهلها أهل خير، جبلوا على العمل الخير في كل أنحاء العالم مو بس في الكويت. فساهمنا في شراء سفينة شحن، وتم وقف هذه السفينة. يعني عفوا، يعني هذه السفينة الآن مملوكة، وقف صارت هذه السفينة. هي وقف سفينة إغاثة، ما شاء الله، سميناها سفينة بدر. هي مشاركة من الكويت ومملكة البحرين، فيها أيضا متبرعين من مملكة البحرين. أختنا أيضا أخذت على عاتقها أن هي تحمل رسالة للبحرين، وهذه تحية لإخواننا وأخواتنا في البحرين اللي ما شاء الله عليهم في كل يعني القضايا الإسلامية اللي تهم الأمة، سباقينهم فيها ما شاء الله عليهم، فعالين وسباقين وأهل خير. إحنا كان عندنا فترة ضيقة جدا لجمع التبرعات لشراء السفينة والمؤونة، كان عندنا تقريبا أسبوعين، فيسامحونا بعد دول الخليج الأخرى ان احنا ما قدرنا نوصلهم بضيق الوقت. الباب مفتوح ان شاء الله، دام ان السفينة وقفية ان شاء الله الباب مفتوح للشحنات القادمة ان شاء الله. فشرينا سفينة الشحن هذه واوقفناها من حركة شعبية من تبرع فيها اخي من جميع اطياف المجتمع الكويتي والبحريني، فهي حركة شعبية يعني لإغاثة الناس. أخت عذاري أبي خاتمة لهذا الكلمة الآن الجميلة منك. راح أمشيلك بعجالة على أمرها. لأن المخرج يقول لي لازم فاصل تختبين الكلمة هذه معنا شمر. احنا بدي بس أنا أثبت أن الحركة اللي الشعب الكويتي قام فيها من تبرعات لجمع أموال وقف سفينة بدر، هي حركة شعبية من كل أطراف المجتمع، من سني شيعة حضر بلوي، من غير كويتيين، من إخواننا المقيمين في الكويت من صغير وكبير ساهموا في هذه الحملة. الآن على ظهر السفن سفينة مرمرة الزرقاء 16 أو 15 فرد كويتي متطوع. الكويت ساهمت بمعونات أيضا، مواد إنشائية ومعدات مولدات كهرباء ومعدات طبية. مساهمتنا على الحمد لله بفضل من الله أكبر المستويات، معنوياتهم هناك جدا عالية. المطلوب الآن من الشعب الكويتي انه يقف بجانب ابنائه اللي على السفينه مساندتهم، اهم شيء دعائهم، دعمهم، مساندتهم، وقف بجانبهم. الان احنا في حاله وصلنا الى مرحله حرجه من تعرض السفن الاسرائيليه للسفن الاغاثه لهذه السفينه، واصلا في تهديدات. الاخت عذار العبدلي اشكرك شكر جزيل، لان المخرج يقول لي احنا طلعنا من الوقت وجاوزنا الوقت. اشكرك شكر جزيل، وفي ميزان اعمالكم ان شاء الله، ولنا لقاء ان شاء الله ثاني وياكم في مشروعات قادمه. وانا ابي اعلق على اتصال الاخت عذاري، ابي اعلق تعليقات وايده، لكن كل هذا التعليق راح يكون بعد الفاصل. طبعا الكلام اللي سمعته من الاخت عذاري العبدلي، وانا اعرف جهودها في مجال الاغاثه ومجال الاعمال الانسانيه الكثيره اللي تقوم فيها الاخت عذاري او اخت سنان او بعض الاخوات العاملات في هذا المجال، ترى هذا هو الوجه الحقيقي الحمد لله لنساء الكويت، انهن سباقات في الخير، انهن في القضايا الانسانيه الاوائل بفضل الله عز وجل. من يصدق ان هذه السفينه الان التي هي وقف الان جعلت اشتريت وقفا، وكل ما عليها سوف يكون ان شاء الله في ميزان من اوقف الذي قام بهذا المشروع نساء. لا تقولين ايتها المراه انا شنو دوري، لا تقولين انا مهمشه، من يقول؟ بالعكس، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. الله جعل هذه الامه نساء ورجالا، النساء شقاق ورجال، تعمل مثل ما يعمل الرجل في نصرة هذه الأمة. اللي تقول أنا والله شنو دوري، لا، عندك أدوار وايدة. يكفي الليلة، الليلة حنا مطالبين كلنا من الآن، من ما قاعد نشوف البرنامج لين ننام إن شاء الله، لين نقوم صلاة الفجر، نبي الدعاء، نبي الدعاء من الجميع يا جماعة، نبي الكل يدعو لإخوانه في هذه القافلة أن يحقق الله مرادهم ونكتب لهم الأجر ويحفظهم. لأن الصهاينة ترى ما يعرفون شيء اسمه طفل ولا عجوز ولا شيخ، هذا ما يهمهم أحد من البشر، هذا الرحمة ما في قلوبهم أصلا، لا عقل ولا رحمة. في دور أيضا تقوم فيه الحركات السياسية. قبل ما نأخذ مداخلة مع الدكتور جمعان الحربش اللي معانا على الهواء ونعتذر له، في فعاليات سياسية أعلنوا تأييدهم. الخرافي جزاه الله خير رئيس أمة كان دور فاعل وإيجابي مع الإخوان اللي غادروا إلى هذه القافلة، مع أن أيضا أحد التصريحات القوية من الأخ ضيف الله برمية، من الدكتور حسن جوهر، من الأخ خالد العدوى، من جمعان حربش، من بعض الأعضاء البرلمانيين في الكويت، يا جماعه القضيه مو قضيه ترى صراع سياسي، لا نصورها كذي، قضيه انسانيه دخل فيها غير مسلمين، حتى ناس تموت من الجوع، نبي نكسر الحصار بس، لا ندخلها صراعات سياسيه وهذيل والله من كذا وحنا من كذا، لا لا لا، قضيه انسان، واللي يشعر بالانسان ينبغي ان يقف معه مهما كان. في دور باكر نقدر نسويه، يمكن معنا الدكتور جمال حربش بعبد الله، حياكم الله شيخ نبيل. الله يحييك دكتور، الله يبارك فيك. اسفين عطلاك دكتور على الخط. لا بالعكس، القضيه مستعدين ننطركم يوم كامل. الله يحفظك دكتور. شنو دوركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحقيقه يعني كلنا مقصرين في مثل هالقضيه والحصار المفروض على المسلمين والفلسطينيين في غزه، حصار عالمي صار له 5 سنوات. كان في اكثر من موقف سابق، ودخلوا ابناء الكويت سابقا الى غزه ووصلوا بعض المساعدات رغم كل العقبات الموجوده. للاسف اكثر العقبات نجدها من الدول العربيه المحيطه بغزه، وهي وانا اقولها بكل وضوح يعني العربيه او مصر بالذات فتحت معبر رفح انتهى الحصار. لكن عموما الان هذه القافله، قافله الحريه اللي قامت بتنظيمها جمعيه تركيه يقال لها IHH، والآن تحمل 750 شخصية سياسية وبرلمانية وإنسانية وإغاثية، وشارك فيها تقريبا 16 واحد من أبناء الكويت. أنا أقول في البداية أن القافلة هذه نجحت قبل أن تصل. شلون نجحت دكتور؟ لأن الآن يعني جتني معلومة أكيدة أن إسرائيل بدأت تخفف القيود على غزة حتى توقف سيل هذه السفن، لأن هذه القافلة أعلن أن سيتبعها قوافل أخرى، وتواجه حرج كبير جدا خاصة مع الموقف الأوروبي كذلك اللي قام فيه كثير من البرلمانيين، والموقف التركي الحاسم في مثل هذه القضية. لذلك أنا أعتقد يعني هؤلاء الأبناء الموجودين هناك كل الكويتيين وراهم يدعون لهم بظهر الغيب ويتضامنون معهم. بكرة إحنا دعينا في كتلة التنمية الإصلاح إلى مهرجان تضامني يقام الساعة 12:30 بحضور رعاية الأخ الفاضل سيد جاسم المخلافي رئيس المجلس، وستشارك فيه بعض الهيئات في الكويت والاتحاد التطبيقي، والدكتور وليد العنجي راح يمثل الجانب الإغاثي. أعتقد هذا الحصار الظالم. عفوا دكتور عفوا قبل بنكمل المهرجان راح يكون دعوة عامة ولا فقط لأعضاء مجلس أمة؟ راح يشارك بعض الشخصيات اللي خارج من المجلس لاتحاد تطبيقي الطلبة يمثلون 45 ألف طالب واتحاد الجامعة طلبة الجامعة سيحضر الدكتور وليد العنجري كممثل الهيئات الإغاثية. حضور في مجال الحضور الجماهيري ولا ما في مجال؟ لا راح يكون حضور نواب وسياسيين. نعم. لأن داخل المجلس حتى طبيعة قراءة المجلس ما تحمل حضور كبير. لكن أعتقد هي رسالة مهمة اليوم وخاصة القافلة اليوم تحظى بدعم شعبي ورسمي حقيقة. شو رسمي؟ أنا دكتور خليني أكون صريح وياك، يعني في دول قاعدة الآن يعني تنبه إسرائيل من التعرض لرعاياها. الكويت ليش ما يصير أيضا تنبيه لعدم التعرض لرعاياها مثلا؟ احنا الحقيقة طالبنا بشكل واضح اليوم وبكره راح نطالب في المهرجان الخطابي وزارة الخارجية نتحرك ضمن دول الضغط على الأمم المتحدة الآن، لأن أي مساس بهؤلاء هو مساس بكل رعايا هذه الدول. الكويت يجب أن تكون يعني خطها الخارجي والسياسي والحكومي بدافع عن أبناء الكويت. أنا متفائل جدا واليوم يعني حصل اتصال بعض الأخوة مع الأخوان اللي على السفن، المعنويات مرتفعة وعندهم ثقة بالله عز وجل، وإحنا اليوم عندنا ثقة كلنا إن هالخطوة هذه الشجاعة والجريئة ستكسر بإذن الله الحصار، لأن لن يستطيع الكيان الصهيوني اللي تفرج على ضعف العرب والمسلمين والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع 5 سنوات الآن هذه الإرادة الإنسانية اللي تداعى لها رجالات ونساء كل دول العالم الحقيقة، مسيحيين مسلمين أوروبيين عرب أتراك. اليوم تركيا عادت لهويتها ولدينها ولقضاياها بفضل الله عز وجل. أنا أعتقد أن هذه الحلقة الأولى ستكسر، لكن رسالتهم رسالة الأخوة والأخوات الكويتيين اللي هناك يطالبون نقوم بالدور الداعم وتسليط الأضواء حتى تنجح هذه المهمة. شو المطلوب منا؟ أنا شايف بإذن الله يعني وإني لا أرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن الله صانعه، أنا شايف أن الحصار الظالم اللي يذكرنا بحصار شعب أبي طالب. نعم. نعم. الذي ضربه المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طريقه بإذن الله للانكسار. انكسار. ورسالة رسالة أبنائنا اليوم اللي هناك أن هذا الشعب ملتزم التزام عظيم بقضاياه وبدينه. نعم. وإحنا نقول لهم هناك ونقول من خلال القناة سنستمر داعمين قولا وفعلا لهذه الجهود بإذن الله. دكتور جمعان الحربش عضو مجلس الأمة الكويتي وعضو كتلة التنمية والإصلاح، أشكرك شكر جزيل وأسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأنت والأعضاء الكثيرين الحمد لله في مجلس الأمة الكويتي من الشرفاء اللي تقفون مع الحق مهما كان، أسأل الله أن يثبتكم عليه وأن يعني يبقيكم لنا ذخر. طبعا الآن الموضوع مثل ما أنتم شايفين وصلنا مرحلة الحسم الليلة الأخيرة باشر. إسرائيل الآن مثل ما قال الدكتور جمعان كلامه صحيح، خسرت الآن إعلاميا خسرانة، كثير من المنظمات الأوروبية والعربية اللي ما كانت فهم القضية الآن فهمت أن حتى القضية الإنسانية إسرائيل ضدها، فإعلاميا خسرانة إسرائيل. ولهذا يقال أن الأسلحة الموجودة على الأسطول وهي الكاميرات 40 فضائية قاعد تنقل، وعلى الهواء بعض الفضائيات الآن التركية وغيرها قاعد تنقل على الهواء مباشرة كل ما يحصل على هذا الأسطول، وباشر راح تصور سواء إسرائيل صدت أو أنها سمحت فإننا بإذن الله منتصرون، وتكون إحدى الحسنيين، سواء منعت القافلة من الوصول أو سمح لها بالوصول حنا منتصرين إعلاميا سياسيا بإذن الله عز وجل. التعاطف الأكبر قاعد يصير الآن يزداد يوميا، لكن إن وصلت القافلة أو ما وصلت هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، وإحنا ندعو الله أن يسهل وصولها. معانا الأخت عمر أخت سنان الأحمد. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخت عمر والله يحفظكم ويبارك في جهودكم، وأنا أعرف الجهود اللي كنتوا قايمين فيها من زمان قبل الخروج في هذه في هذا الأسطول، لكن أبيش تحدثين عن المعنويات عن الأوضاع أو اللي تبي تقولينه أخت أم عمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإذن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا الآن نتكلم من أصول الحرية باسم الشعب الكويتي، وإحنا العينة من هذا الشعب المبارك اللي له باع طويل في هذا المجال، وقد سبقونا الأجداد وما نحن إلا أحفاد في هذا الأمر، ونحن مقبلون في هذه القافلة وبفضل الله عز وجل كانت مساهمة الكويت شعب الكويت مع شعب البحرين في شراء السفينة بدر وأسميناها بدر تلمنا بغزوة بدر لأن الله سبحانه وتعالى يحقق أول النصر إن شاء الله آمين. وتكون أول دائرة الزمن إن شاء الله وعجلة الزمن تسير إلى الأمام في ذلك. ما قمنا فيه أيضا بعد شراء هذه السفينة من شراء مواد عينية تحتوي على محطة تحمية مياه وأجهزة طبية وأيضا ألعاب للأطفال ومعدات صيانة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الأمر ويبارك هذا الجهود. وإحنا معلوماتنا جدا جدا جدا مرتفعة بفضل الله عز وجل ومصرين إن شاء الله أن ندخل بإذن الله إلى غزة. أختم عمر معنوياتكم أظنها مرتفعة، شو راح تقضون ليلتكم هذه؟ أنت قلت وبدر وبدر يعني كثير من الصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليلته بالقيام قيام الليل ودعاء الله سبحانه وتعالى. هل أنتوا يعني قاعد تحثون بعضكم على اللجوء لله والاستغاثة فيه؟ وشنو متوقع باكر راح يصير؟ والله يا أخي يعني أنا يعني ما بأسبق في القول ولكن ما شاء الله هنا ما ترى إلا كأن مسجد تكينا عبارة عن مسجد متحرك ما بين صلاة وقيام وأوراد وذكر وحلقات علم. واليوم إحنا سبحان الله خلينا سنة الأربعين نووية فالحمد لله والشباب يتناوبون حتى على القيام على الأذكار إلى الفجر وتجد السفينة كأنها خلية نحن من الطاعات وإحنا نشعر بهذا الأمر بقوته ونجد آثاره في نفوسنا من الشباب على هذا الأمر مما يعني سبحان الله سمعنا من ما يعني يدعيه العدو ومن استعداداته إلا أن الكل كأننا فعلا في حلقة أيضا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالنصر إن شاء الله المحقق بإذن الواحد الأحد. أخت أم عمر شنو توقعاتك باكر راح يصير؟ نعم. وشنو يعني استعداداتكم لو أنها صارت أسوأ الاحتمالات؟ إحنا طبعا بالنسبة للتوقعات حسب ما أشاروا لنا أن إلا يعني قالوا لنا ما تكون حديبية أو بدر أو أحد بمعنى أنه راح يكون اقتحام للسفينة وإحنا مستعدين لهذا الأمر ومستعدين من الله سبحانه وتعالى وإما يرجعون وتكون مثل حديبية وإما تكون بدر بإذن الله ما يصير أي أمر من هذا لأن تعرف طبيعة الشعب الإسرائيلي يتلون في أقواله وأفعاله لأن كما حدث في قاتل استجابة الحياة السابقة إن كانت عن طريق البحر يعني جاءها نفس التنديدات ونفس الإنذارات ولكن ما الوصول لها الإقليمية حتى سمحوا لهم بالدخول. فإذا من ساعة إلى ساعة داعي الزوجين مقلب من حال إلى حال لذلك إحنا نبي من أهل الكويت وأهل البحرين في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تكون بالدعاء ويسألون إلى الله سبحانه وتعالى ونحن كذلك الآن في السفينة الكل يعني مستعد لهذا الأمر ويسأل إلى الله عز وجل بالدعاء والتثبيت لهذا الأمر ويحقق فهو أولى المشاع إن شاء الله النصر بإذن الله. أسأل الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويريكم فتحا من عنده آمين. بإذن الله عز وجل اللهم آمين. مجري السحاب آمين. وهازم آمين. الأحزاب اهزم الصهاينة وانصر إخواننا على هذه السفن عليهم. أشكرك أخت أم عمر شكر جزيل صراحة من القلب يخرج ومن كل شعب الكويت أو اللي يشاهدون هذا البرنامج في أي دولة عربية أو مسلمة يشكرونك ويدعون لك إن شاء الله بالثبات. أيضا بعلق على كلام الأخت أم عمر سنان لكن بعد الفاصل. الأخت سنان أم عمر وغيرها من الأخوات الموجودات الآن على تلك السفينة صورت لنا الحالة اللي هم فيها الليلة. تقول هذه تصلي وهذه تقرأ قرآن وهذه تذكر الله وهذه تدعو الله سبحانه وتعالى. ترى هذا حال المؤمنين لأن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا خير ولا شر هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأخوات اللي كانوا يجمعون التبرعات من المحسنين الكويتيين واللي راحوا البحرين وجمعوا أيضا من المحسنين البحرينيين كانوا ترى بسيطين لكن هذه البساطة اشتريت فيها سفينة بحرية كاملة وملئت بالمساعدات العينية. لا تحتقر المعروف لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا الشيء البسيط يعظمه الله عز وجل ويبارك فيه. أنا متأكد الآن أنا متأكد أن إخواننا في السعودية ولا في قطر ولا في الإمارات ولا في عمان ولا في غير من الدول العربية كلهم يقولون ليش ما قلتوا لنا، ليش ما فتحتوا لنا الباب. وأنا متأكد أن كل دولة من هذه الدول اللي سميتها مستعدين يملؤون سفينة بحرية كاملة في المرات القادمة، وبإذن الله بإذن الله تنطلق قافلة اسمها مجلس التعاون الخليجي، 6 دول كل دولة سفينة بحرية كاملة محملة بالمساعدات العينية. هني بين الإيمان، شنو دليلك أنك أنت مؤمن؟ الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، تبي تثبت أنك أنت مع المؤمنين تشاركهم الهموم، أنك أنت إنسان ما تريد الدنيا على الآخرة ما تقدمها، أنك إنسان شاري الجنة فلوسك أنك تبذلها في سبيل الله عز وجل. الناس اللي راحوا هناك 16 واحد، كل واحد الآن اتصل عليه قاعد يقول حتى المعدين حسافة، ليتنا كنا وياهم. ما تتصورون شنو الحالة النفسية، اللذة اللذة اللي قاعد تشعرها الاقتنان ولا الدكتور وليد طبطبائي ولا الدكتور وليد العوضي ولا الأخ عبد الرحمن الخراز ولا إخوان هناك موجودين كثيرين، ما تتصورون شنو اللذة اللي هم قاعد يشعرون فيها الآن. لا تقولون ما عندهم والله وسائل ترفيه وراحة، يا جماعة لذة، هذه لذة ما يحصل عليها إنسان على وجه الأرض إلا الله ينزل عليها. إحنا كلنا قاعدين نتمنى نقول يا ليتنا كنا معهم. بإذن الله راح تجي قوافل ثانية، أساطيل أخرى. المخرج يقول لي عندنا أخت أم ماهر ميار من غزة. أم ميار من غزة حياك الله أخت أم ميار. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، انا شكرا على التكفير، انا بشكركم. بس عندي رسالة حبيبي لكم في العالم، وانا سعيد جدا كغزية من غزة اني احتفظ بكره راح ان شاء الله منها ان شاء الله على بنفسي واستقبل الاخوان وثقات عجائب ان شاء الله من غزة ان شاء الله. ساعات مش عشان الاسطوس ولا حتى من مواد ومأكولات، لا مش كان هم الاكل ابدا، هي مش استرعشنا أيام بدون أكل لها الناس الناس تعرف إنه راح تلتحم جدا من جسد الأخت الصوتية، راح تلتحم مع أخت السورية مع أخت حتى من كلهم. أظن ميار أنا ودي كنت ودي أحاول يعني أحاول ألقط الكلام، الصوت مو واضح أبدا، والأخوة المشاهدين أظن فهمنا الكلام ما سمعناه. الأخت تقول لعل أنا ما همتني الأكل والمساعدات اللي تجي بقدر ما يهمني الناس وقفتهم معانا وشعور المسلمين معانا وأخواتهم المسلمات في كل مكان، خاصة أخواتهم الكويتيات اللي الآن هدوا بيوتهم وراحتهم وبعضهم وظائفهم علشان يساعدون أخواتهم في غزة. معانا خالد المطيري. خالد المطيري حياك الله من الكويت. جزاك الله بالخير بعلمك. حياك الله خالد. مشكورين على هالبرنامج. وشوف منو اللي رايح قافلة هذه؟ اخواننا اجانب بس مسلمين، واخواننا المسلمين العرب قاعدين لا حياة الممكنة. شلون تبون نعز اسلامنا؟ شلون تبون نعز ديننا؟ ما اقول لا حول ولا قوة الا بالله. مشكور وما قصر. حياك الله اخوي خالد من الكويت، وترى شعورك هذا شعوري أنا، شعور كل واحد قاعد يطالع إنه شلون بعض الغربيين الغير مسلمين قاعدين يتفاعلون يسافرون ويمكن يتعرضون للخطر، مثل النائب البريطاني وغيره يتعرض للخطر ما هو مسلم حتى، لكن في شعور داخلي إنه يقول هذا إنسان مثلي مثله، ما له ذنب باللي قاعد يصير. يعني هم طلعته من بيته في المقدس والقدس وهجرت إلى غزة ولاحق هناك ومحاصرة بس لأنه رافض يستسلم لك، شنو الظلم هذا والطغيان؟ لو حاطين خيام مثل ما كان يسوون النازيين أيام الحرب العالمية الثانية، معتقلات علشان يجيبون هؤلاء المتضامنين. وأنا أتوقع لولا أن وجود بعض الأوروبيين اللي فيها يمكن قصفوا الأسطول بما فيه، لأنهم اليهود يهود هذه عادتهم، يبون يضعونهم في معتقل ايش تبي تسوون فيهم؟ هذا الناس لهم مسلحين ولا غيره. احنا الحمد لله الان بدينا نتحرك شوي، بدينا نسوي شيء، صدق ان هذا المطلوب منا مطلوب اكثر من كذي، لكن هذا على الاقل شيء عملي نقدمه لاخواننا في غزه. معنا اتصال ايضا من دكتور وليد أظنك تنتظرهم في غزة معنا. دكتور وليد ألو ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الدكتور وليد من السفينة سفينة الأسطول الحرية. حياك الله معنا. الله يحييكم دكتور. لأن حنا في آخر الحلقة قول اللي عندك وشنو شعورك. والله احنا صراحة شعور المسلم اللي يحب يساعد اخوان المسلمين في كل مكان, ويعني حقيقة احنا يعني في هذا الوقت اللي يعني شاركنا فيه يعني نمثل اهل الكويت اللي دائما جبلوا على مساعدة الغير, ودائما تدري شعب الكويت تعالى على الجراح ويكون هو المبادر والسباق في مساعدة اخوانه, وهدفنا حقيقة ان احنا نفك الحصار عن اخواننا في غزة, هذا الحصار الظالم من العدو الصهيوني, يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يسددنا ويسهل لنا مهمتنا ونوصل غزة سالمين ان شاء الله. والجميع الحزم دلاني معناته عالية ومرتفعة, ويعني مشتاقين ان شاء الله الى اللحظة اللي يكونون فيها غزة ان شاء الله. الله يوفقكم دكتور وليد, وبلغ سلامنا سلام الشعب العربي والمسلم والكويتي بالخصوص, مو فقط للوفد الكويتي, لجميع الوفود. ومعاكم الشيخ رائد صلاح وغيرهم من المشايخ وطلبة العلم والبرلمانيين والحقوقيين, سلامنا الحار لهم, وخل توصلهم رسالة ان حنا الشعب الكويتي والخليجي والعربي ان شاء الله رح نقضي الليلة هذه كلها في الدعاء لكم, وان شاء الله رح يكون هذا الهم اللي بإذن الله عز وجل ينشغل فيه كل الأحرار في العالم. أشكرك دكتور وليد شكر جزيل, وبلغ سلامنا لجميع من على هذه القافلة. ما بقى الآن تقريبا دقيقتين. طبعا الإخوان اللي في غزة قاعد يتصلون علينا, وفي اتصالات ما نقدر الآن نأخذها, والكل الآن تقريبا من الليلة مستعدين لاستقبال إخوانهم في هذه القافلة التضامنية. بإذن الله إذا الله كتب راح توصل, لا راح يردهم أحد, لا الصهاينة ولا غيرهم, وما تشاءون إلا يشاء الله. هم يمكرون صح, لكن ويمكر الله, والله خير الماكرين. قد يكون في الوصول خير, وقد يكون في منع الوصول خير, حنا ما ندري الخير أين سيكون. المهم أمر المؤمن كله له خير, والأعمال بالنيات. اللي دفعوا هذه الأموال بإذن الله عز وجل وصل الأجر, سواء وصلت المساعدة أو لم تصل. أنا بودي الليلة اللي قاعد على الانترنت يرسل رسائل بالايميل بالاس ام اس بالاتصالات, خل نحيي في الناس الليله. الليله دعاء لاخواننا على هذا الاسطول. في اتصال لازم اخذه, الاخ عبد الله الابراهيم من على الاسطول, ويمكن اصغر مشاركين الوفد الكويتي. حياك الله معنا اخ عبد الله. يا شيخ نديم حياك الله. عبد الله كم عمرك اول شيء؟ الله يحييك. والله عمري انا 18 سنه. الله يحفظك. في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت ما شاء الله عليك جاي من دراستك الظاهر وتبي تساعد وتساهم. ما نسمعك تسوى عادي المعركة. إذا قول اللي عندك علشان الوقت اللي عندنا, قول اللي شعورك واللي ودك تقوله أخ عبد إبراهيم, الناس كلها تسمعك. الولايات المتحدة, وقالت لي الوالدة نبيك عبد الله محرم معاي. فصراحة رجعت من أمريكا وزلت في الكويت 4 أيام تقريبا, ثم قادرنا إلى تركيا. ومن تركيا حاليا الى غزه, وطبعا في مخاطره ايضا يعني لدراستي في الولايات المتحده, لكن فضلت ان نشوف اخواننا ونسال عن احوال اخواننا في غزه, فهذا اولويه لكل وقت الحين. صراحه فضلنا ان يكون هذا هدفنا, وبالتالي راح نوصل الى غزه وراح نرفع الكويت وراح نسال عن اخواننا في غزه ونبلغكم سلام اهل الكويت. ما تحسف ما تحسف اخ عبد الله, ولا انت خايف من اللي راح يصير باكر, ما تسمعني ولا لا اخ عبد الله؟ تبرعات اهل الكويت اللي ما قصروا طول عمرهم الظاهر الصوت وسيكون فرغاء باذن الله. اخ عبد الله الابراهيم اشكرك شكر جزيل, وانا ادري من كلامك قاعد تقول لي انك متشجع, والحمد لله على يعني ان الكويت تطلع ناس بهذه الاعمار. شوفوا النفوس اللي داخل اجسادهم, شوفوا الهمم العاليه, شوفوا الفرحه في مساعده اخوان لهم, ما بينهم ارحام ولا بينهم نسب, لكن بينهم الانسانيه والاسلام. شوفوا هذه التضحيه, انه يضحي بدراسته توه بادي علشان يروح مع امه, وامه شوفوا هذه الهمه العاليه عند هذه الام الفاضله اللي تنادي ولدها اترك دراستك يا ولدي خل نوصل لهؤلاء حتى ينفعنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعمل نعمله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الليلة ليلة الدعاء الكل يقضي وقته. دزوا رسائل لإخوانكم وأهلكم قولوا لهم الليلة يدعونهم إخوانكم في هذا الأسطول وهذه القافلة. تابعوا الأخبار باشر صلوا الفجر ادعوهم في الصلاة. غدا بإذن الله نترقب ما الذي سيحصل. كل الأحوال خير لأمة الإسلام وخير لأهل غزة وبإذن الله عز وجل الله يتمم لهم خير الدنيا والآخرة. هذه الطريقة هي الطريقة التي تصلح مع الصهاينة. الكلام والشجب والاستنكارات هذه كلها ما عادت تجدي. ننتظر قوانين ومحاكم ودنيا وشجب وقرارات أمم متحدة ما قاعد تسوي لهم شيء. ما ينفع وياهم إلا الطريقة العملية. إذا أغلق البر علينا فإن البحر مفتوح بإذن الله عز وجل وستتبع هذه القافلة بإذن الله عز وجل طوافل أخرى وسنرى من دول خليجية وعربية أساطيل بإذن الله عز وجل تبحر لتكسر الحصار عن هذا الشعب الأعزل. وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا على هذه القافلة وعلى هذا الأسطول وكل الأحرار في هذه الأرض اللي شاركوا في هذا الأسطول نقول لهم شكرا شكرا جزيلا سواء كنتم من المسلمين أو من غير المسلمين. ونفعكم الله بهذه الأعمال في الدنيا وأسأل الله عز وجل أن يحقق النصر للمسلمين في العالم كله. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب